الحمد لله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيئة أعمالنا يهدي الله من يضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا وقد أخذنا كتاب الله من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج بشير النسابوري رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى ثناء كتاب أبواب النكاح وكتاب النكاح كتاب الطلاق الباب الثالث من كتاب الطلاق. قال رحمه الله تعالى بعد وجوده هذا من العنوان من الشراعي وليس من المصنف. قال ومن باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته عليه، هذه مسألة مهمة فيها أقوال العلماء بلغ إلى 18 قولا سلا وكل يستفيد، وأرجحها ما سيأتي وهو أن من حرم امرأته على نفسه عليه كفارة يمين فقط، هذا هو الراجح وهو المنقول كما سيأتي عن حبر الأمة وبحرها ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد حمل عليه قوله تعالى سورة التحريم قال بل كان لكم في رسول الله صدقا حسنا، هذا هو الأرجح كما سنحققه فيما بعد. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه وحدثنا زهير ابن حرب زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن علي الدستوائي قال حدثني الي يحيى بن ابي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول في الحرام يمين يكفرها، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. أولا ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث بسنده وهو أولا شيخه زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير على نسائي نزيل بغداد. قال بعده إسماعيل ابن إبراهيم وهو المعروف بن عليا الطبقة الثامنة. قال بعده هشام يعني الدستوائي هشام ابن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سندر ولد جعفر الطبقة السابعة. قال كتب إلي يحيى بن أبي كثير، هي نكتة من طائف المسائل التي يختلف فيها أهل العلم وهو أخذ الحديث بالكتابة وهو الراجع، ولذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث بأصول أحاديثه التي أوردها في الصحيح جامعه الصحيح، فلذلك نقول الكتابة من أوثق ما يعني نؤخذ به. وقد سبق لنا أن أقسام التحمل ثمانية، أقسام التحمل ثمانية أولها السماع ثم القراءة ثم العرض ثم الإجازة ثم المناولة ثم الكتابة الخامسة له ثم الإعلام ثم الوصية ثم الوجادة إلى آخره، فهذه كلها يعني الخمسة لها قد بوض أو أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الجامع الصحيح بأبواب، وذكر لها أدلة سوى الإجازة المجردة فلم يذكر لها هناك بل لها حديث صحيح. وأما يعني الكتابة فهي الخامسة أنواع التحمل. قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جثرة وإلى قيصر وإلى كذا، فهي يعني لها أدلة كبيرة. ثم يقول هنا السيوط رحمه الله تعالى: في أبيتي خانسها كتابة الشيخ لمن يغيب أو يحضر أو يذن أن يكتب عنه، فمتى أجاز فيتمنى ولا حيث امتاز أو لا. فقيل: لا تصح، والأصح صحتها، بل إجازة الرجح تترجح على الإجازة، ويكتفي مكتوب أن يعرف قد كاتبه وشاهدا لا شرب. ثم يقول: حدثني أخبرني كتابة والمطلقين والهين. هذا بينها بالتفصيل الإمام السيوطي رحمه الله في عبديته، وهذا هو الكتاب. ولذلك قال هنا: الدستوائي كتب إلي يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير اليماني بصري الأصل، نزيل اليمامة، وأبو كثير اسمه صالح بن متوجه من الطبقة الخامسة، ثقة ثبت ربما دلت. قال: ماذا؟ قال بعده عن يعلى بن حكيم. يعلى ابن حكيم هذا الثقفي المكي نزيل البصرة، ثقة من الطبقة الثالثة. عن سيد بن جبير الأسدي الوالدي أبو هشام من الطبقة الثالثة. عن ابن عباس حمل الأمة وبعدها وترجم عن القرآن وأحد العبادلة الأربعة والمبصرين السبعة والمعروف من الفتوى، هذا هو حمل الأمة وبعدها ابن عباس رضي الله عنهما. فمن لطائف هذا الإسناد أولا نقول إنه يعني فيه رواية تابعين النقصة التي ذكرناها، وهو تحمل الحديث بالكتابة، وهو طريق صحيح من طرق التحمل الثمانية. ثم من اللطائف أيضا رواية تابعي عن ثلاثة من التابعي، رواية تابعي عن غير تابعي عن تابعي، فهذه رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن هذا الطبقة السادسة كما قال في التقريب، يعني يعلى بن حكيم وسعيد بن جبير الثالثة ويحيى بن أبي كثير الخامسة، فهذه رواية الأكابر من رواية الأكابر عن الأصاغر. وفي ابن عباس رضي الله عنه كما ذكرنا آنفا: حول أمتي وبعرها وأحد العبادلة الأربعة إلى آخره. ماذا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ أنه كان يموت في الحرام، يعني يمين تكفرها. إذا حرم الإنسان شيئا على نفسه من مال أو الله، ماذا؟ هذا يكفر كفارة اليمين وتنحل مشكلته بهذا. وقال ابن عباس رضي الله عنه مستجيبا على ما قاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لما حرم على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا ستأتينا قصة مفصلة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى آخره. فكفر عن يمينه وتعلل، وهذا هو الأصل. وإلا فالمسألة فيها 18 قولا على ما ذكره أبو عبد الله القرطبي في تفسيره، 18 قولا لخصناه وذكرناه هنا بأدلته. وأبو عبد الله القرطبي هذا غير أبي العباس القرطبي، كثيرا ما يأتي بالشرح هنا القرطبي، وهذا هو صاحب الرجل شيخ لهذا المفسر. أبو عبد الله القرطبي تلميذ بأبي العباس القرطبي، أبو العباس القرطبي صاحب الرجل، وأبو عبد الله القرطبي هو صاحب التفسير جامع أحكام، يعني فهذا هو الفرق بينهما. وأبو عبد الله القرطبي هذا أخف، وإن كان أشعاريا لكنه أخف، وأقرب إلى مذهب السلف تفسيره أحسن. وأما أبو العباس القرطبي فهذا رأس الأشاعرة، رأس المعولة هو وقاضي عياض، وكذلك أيضا المازي، وكذلك أيضا يعني الآخرون الذين مشوا على هذا الفلك بن عرج، هذا رئيسه وهو تلميذ الغزالي، وهؤلاء كلهم. ونجى الله من هؤلاء الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، فإنه سلفي العقيدة، وهو يقرر مذهب السلفي بشرعه في شروحه بشرعه التمهيد، وبين ذلك في عدة مواضع وقرره وحرره. وأما هؤلاء فهم يعني مخالفون لمنهج السلف. هذا ذكر 18 قولا، ونكتفي بالقول الذي نراه صحيحا، وهو الذي أشرنا إليه آنفا. وهنا نقول في الأخير: التاسع والتسعين، وقلت عندي أقرب الأقوال القول الثاني وهو أنه يمين يكسرها. لماذا؟ لأنه ابتدى الآية، فما أشار إليه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما بينه حديث الباب. وفي رواية النسائي من طريق سالم بن حفص عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتاه عن تلقان أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما فما الحكم؟ قال كذبت. هل حلك أنت تحرمها؟ أنت المحرم، المحرم والمحلل هو الله، وأنت كاذب. هذه هذا ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إذا أنت كذب من الكذابين، لكن الزبط بجنايتك. قال عليك أغلق الكفارة وهو عشق رقبة، أي بما إذا تيسرت الرقبة أن تؤتي فرقين كفارة اليمين بالترتيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. هذا هو الواجب وهذا هو المذهب الحق في هذه المسألة، أو المذهب الذي نراه راجحا، وهذا إلا في المسألة 18 قولا. والإسلام المطلق قال وحدثنا يحيى بن يحيى بن بشير الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلم عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم أخبره أن سيد بن جبير أخبره أن من سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو نفس السنة السابقة لكن غير الشيخ ويحيى بن بشر الحريري، يحيى هو مباشر حريري وغيره بالضمة الجريري السود في ألفية يكون هكذا، كل من أتى جريري جريري جريري جريري إلا هذا يحيى بن بشر الحريري بالحائل المهملة. فهذا هو الحريري الكوفي في قصر من كفار الطبقة العاشرة، تفرد به مصنف لا يروى عنه غيره من أصحاب الكتب الستة، وبعده شيخ معاوية يعني اسم بن سلام، معاوية بن سلام بن أبي سلام هذا دمشقي، وكان يسكن حمصة في قصر من الطبقة السابعة، والآخرون بعد هذا تقدموا في السنة السابعة فلا نطيل بهم. قال ماذا؟ إذا حرم الرجل مع الناس يقول إذا حرم الرجل على امرأته فهي يمين تعتبر يمينا يكفرها، أي يزيل ويسكرها باليد عن يمين كفارة اليمين. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والحديث متفق عليه. وبسهل المدثر قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع يخبر أنه سمع عائشة رضي الله عنها تخبر تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفض عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا. قال فتواطئت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأتقل إني أجد من كره مغافر أكلت مغافر، فدخل على إحداهما فقال ذلك له، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزل لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إذا توضى لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى يعني إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. هذا الحديث ساقه بسنده وسيأتي مطولا أكثر بهذا، وهنا مختصر وعلى كل حال نشير إلى شرحه. أولا محمد بن حاتم بن نوح هذا السليم البغدادي وهو من أفراد مصنف أبي داود فقط، وأما محمد بن حاتم بن معين هو من أفراد النسائي ولا يروى عنه مسلم. قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بن السيسي قال حدثنا أخبرنا بن جريج عبد المجيد بن عبد العزيز بن جريج نسب إلى جده وله كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد بقي ثقة ولكنه تدرس في الطبقة السادسة. قال أخبرني عطاء عطاء بن أبي رباح أبو رباح اسمه أسلم أبو محمد المقي ثقة ثبت معلوم مشهور من الطبقة الثالثة. قال أن نرسل من عبيد بن عمير عبيد بن عمير هذا الذي أبو عاصم الملكي ثقة قادر من الطبقة الثانية من المخضرمين من الطبقة الثانية، وهذا الإسناد مصدره يخبر أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل عنه مسلسل بالمكيين من جريج جريج، وبعده وفيه أيضا يعني ماذا عطاء وعبيد بن عمير تابعية، رواية تابعي عن تابعي. وفي أيضا عائشة رضي الله عنها من المسلمين السبعة أفضل نساء الأمة، وهي أيضا من المسلمين السبعة روت 2210 أحاديث. لبعض لطائف قالت عائشة رضي الله عنها تخبر سمعها من هو عبيد بن حميد هذا التابعي الجليل، سمع عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش. هذه قصة طويلة سنشير إليها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما بشأن أزواجه. أولا قيام بما أوجب الله عليه، الله سبحانه وتعالى كلفه بجسم نساء 11 نسوة أن يتحمل ما يحضرهن من الغيرة والتنافس ذلك، وثانيا تعليما لأمته وتمهيدا لهم طريقة كيف يتعايشون مع النساء، كيف يتعايشون مع الضرائر. هذا هو التعليم. لو كانت زوجة واحدة لما تعلم أثر أمته عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا القبيل. وقد ذكر ما فيما مضى أسباب أو حكما التي ذكرها العلماء لماذا تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أمته 9 و11 نسوة، وذكر علماء عشرا من الحكم، وقد أسلفنا أبيات في ذلك ولا تنسوا ذلك، وذكر طبعا في الشرح. وهنا ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه أنه يؤلف هؤلاء النسوة، وماذا من هديه أنه إذا صلى العصر يدور على النساء كلهن في بيتهن، يا فلان السلام عليكم إلى آخره، وإذا حصل عندها شيء يعني تحتاج إليه تذكر له ويمضي حاجتها، بس هو هذا بدون أن يمس يقدر وما إلى ذلك، هذا مشروع، لكن بدون أن يمس يعني يرجع ولا يجلس. إلا عند واحدة وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها، كانت من المحسنات وكانت تعمل بيدها وتبيع ذلك وتتصدق وتنفق على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تشتري لأنه كان يحب العسل، كان يحب العسل وتعرف ذلك، وتشتري عسلا وتجعله عندها، فإذا مر عليها تقول يا رسول الله أنت تحب العسل وأنا خضعت لك هذا العسل ألا تشربه؟ فيقول أنا وسهلا، يعني واثقها ويجلس ويشرب ويخرج. فلما رأينا هذا غيرة النساء مشكلة، فلما رأينا ذلك أرسلت عائشة خادمتها ماذا يفعل؟ ما يجلس عندي ولا ابن فلانة ولا ابن فلانة يجلس ولا مشي. فذهبت الجارية فرأت يشرب عسلا، فقال فرجع إليها فقالت يشرب شيئا؟ يشرب شيئا؟ إذا هذه المرأة تتوبب علينا وتنافسنا، إذا لنحرمنه عليه. عندنا طريق وأسر أسامي من الصلب التي تجعله حراما عليه ونسترح بذلك. فماذا؟ يعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد شيء عليه أن يشم منه رائحة كريهة، مثلا مس شيئا كريها لا يمكن يغسله ويزيله عنه لأن لا يشم الناس رائحة كريهة. فإذا قال يا رسول الله نجد من تشيئا في رائحة كريهة تشمئز نفسه. فتواطأنا هي وعني أم سلمة إلى آخره، فقلنا أيتنا دخل علينا نقول له يا رسول الله نحن نجد منك ريح مغافر، ومغافر نبت خبيث الريح. فيقول لنا لا ما أقول لا هذا خبيث، لا. فيقول ماذا عندك؟ قال لا بل شريف وعسل عندك دينك. سيقول هذا بالدر قبل أن يقع ذلك. فإذا قالت لا هذا معناه أن النحلة الذي حصل العسر منه جرست هذا الغرباب المغافر أكلته فتعثر حسر عنه. فلما جاء ووقف على الباب قالت أم سلمة لولا خوف منك لتعيبت، يعني خافت أن تكذبه، لكنها خشيت من عائشة أشد منه. فبدأت وقالت يا رسول الله إني أجد منك مغافر، يا مغافر. قال لا ما هي مغافر، اشمعت بنفسه. فقال لا انا اشرب منك. قال لا بل اشربت عسل الميزان. هي كلمته او انتقل الى عائشه فنفس الشيء. فلما اتفقنا في ذلك قال اني اشربت عسلا وحرمت على نفسي، لن اعود اليه. فهذا هو السبب الذي يعني أثر في ذلك وحرموا على نفسه. فلما رجع إلى زينب رضي الله عنها مرة ثانية في العودة في اليوم الذي يجوب عليها قالت يا رسول الله عندي عشرة. قال لا لا لا حرمت على نفسه. فلماذا يا رسول الله؟ لأنه خبيث. الله المستعان. وليس خبيثا إنما هو الغيرة هي التي حملت على ذلك. فهذا هو الذي يحكي لنا أو يحدثنا بهذه القصة. يقول كان ينقض عند زينب بنت جحش رضي الله عنه وكانت امرأة محسان. كانت امرأة محسان وكانت توازي عائشة رضي الله تعالى في الجمال وهيد والشكل ولكنها كانت تقية وريعة. قالت يشرب عندها عسلا. قال تتواصيت أي اتفقت أنا وحفصة وفي لغة سلمة وحفصة حفصة وهذا هو الأشهر أن أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقول إني أجد من كريه مغافير هذا نبت خبير هذا أنت تناولته أو مسحت ثوبك به ما ندري أكلت مغافير. فدخل على إحداهما فقال ذلك لو فقال بل شربت عسلا عند زينب ما في زمان هذه مغافير عند زينب بنت جحش ولن أعود له لأنهما يعني السبب ذلك ليس كراهية لإحسان زينب ولا كراهية العسل إنما لأن هذا وجود الرائحة الكريهة منه يشق عليه مشقة يعني بعيدة الغور. فلذلك قال لن أعود له. فنزل بعد ذلك لما قال ذلك أنزل الله توبيخا عتابا له عليه لما تحرم ما أحل الله لك. ليش تبتغي مرضات أزواجك؟ الله أحل لك وأنت تحرم على نفسك لابتغاء هؤلاء الأزواج. وعسى رب طلقكم نحن نسترجلك أحسن منهن إلى آخر ما قال له. وعلى كل حال بعد ذلك عاد إليه. هذا هو المشهور هذا هو المشهور في الصحيحين أن سبب نزول هذه الآية أو السورة هي هذه القصة. وفي غير الصحيحين ذلك أيضا صحيح ولا يبعد أن يكون السببان في وقت واحد أو متقارب. فنزلت الآية ذلك أن مارية القبطية كانت يعني جارية وبيئة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. فغيرنا عن نسائهن عائشة وغيرها وتغيرنا على ذلك. فيوما ما حفصة رضي الله تعالى عنها تقول له إذا لي أزور يعني أبوي والدي فاستأذنته فأذن لها تذهب إلى عمر رضي الله عنه فخرجت. فلما خرجت دعا الجارية لبيتها وقفل الباب. وهذه المرأة حساسة يعني في الطريق جاءها الغيرة. لا لا لا لا لازم أرجع أشوف ماذا يفعل. فرجعت إلى الطريق فإذا الباب مغلق فجلست تحت الباب تبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج وجلست تبكي لي يا رسول الله في نوبتي وفي بيتي تفعل هذا؟ قال إنها حرام علي ولا تخبري أحدا. حرام علي حرم على نفسي ذلك ولا تخبري أحدا. ولكنها بعد قليل قالت ما أخبر. بعد قليل دقت على عائشة بشدة فرحها دق من أرحم الله المريض الكبير. قال ليش؟ قال حرمها على نفسه. الحمد لله ما شاء الله فرح وسرور. فجاءت الآيات عتابا له على ذلك. مرضات أزواجك وكيف تحرم هذا؟ وقد ثم أباح الله سبحانه وتعالى حلل الله له أن يكفر عن يمينه ويرجع إلى ذلك إلى هذا العسل ويرجع إلى تلك الجانية. وتقول عائشة رضي الله لما جاءت وأحبها النبي صلى الله عليه وسلم كنا تغيرنا فضايقناها ضايقناها. فلما ضايقناها كلمت النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء النسوة ما أحبوني. قال فنزل إلى العوالي عوالي المدينة بعيد وكان الأول أحب إلينا خيرا لنا لأنه نراه صباح مساء. ولما ابتعدت قالت ذهب معها ولا نراه فكان أشق علينا. الغيرة عاقبة هكذا سوء علينا وليس عليه. والحاصل وأخير المطاف جاء هذا ثم عاد إليها ولم يبالي بهن. الله سبحانه وتعالى يعني يأتني بنبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من النساء. قال فماذا؟ قال بل شربت عسلا. قال وهذا الحديث متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه وسيأتينا مطولا هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتصر حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء أحد مشايخ الستة وهارون عبد الله الحمار وأبو موسى البغدادي قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة بن زيد الطبقة التاسعة عن هشام بن هشام ابن عروة للطبقة الخامسة عن أبي عروة بن الزبير عن البقاع السبعة من الثالثة عن عائشة رضي الله عنها وللبخاري هذا الإسناد أن شيخه الأول أحد مشايخ الستة الذين جمعناهم قولنا اشترك الأئمة الوداد لو وصل ستة وعات في تسعة من الشيوخ المهارة الحافظين الناجدين البررة أولئك الأشج وابن عمر نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء ومبشر كذا ابن المثنى وزياد المعتزى هؤلاء جمعناهم تسعة تسعة اشترك أصحاب الكتب الستة بالرواية عن بدون واسطة ومع ذلك في آتين ألف شيخ يشترك بعضهم مع بعض ولا يتفقون عليهم جميعا هم تسعة فقط وهذا أحد قال ماذا ثم النقطة الثانية هشام عن أبيه من رواية الراوي عن أبيه والنقطة اللطيفة الثالثة عروة أحد بقاع السماء الذي جمعه الله بقوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فقالتهم ليست عن الحج خارجة فقولهم عبيد الله عروة هذا عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة قال عائشة رضي الله عنها وهذه ذكرنا لطيفة هذه النقطة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى بدأ في أصل قصة يحب الحلوى والعسل كان يحب هذه طبيعته كان يحب ذلك فكان إذا صلى العصر من هذه دار على نسائه وهذا من حسن عشرته وهذا يستفاد من إيش أن من كان له أزواج لازم أن يلاطفهن ويلاينهن ويزور عليهن ويسلم وإلى آخره لكن بدون أن يلس إلى آخره إلا في نوبتها فهذا ماذا؟ هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تعليم لأمته بعد العصر كان إذا صلى العصر يدور على نسائه في بيوتهن فيزن منهن فيزن من عين الغير المسجدين كما في الرواية الأخرى يزن منهن بالتقدير وما إلى ذلك يسلم عليها وتستأنس به هذا هو المقصود فدخل على حفصة فاحتبس عندها وهذه الرواية قطع والصحيح أنه دخل على زينب وأما حفصة هي متعذرة مع عائشة ولا كانت تفعل هذا وإنما تفعل هذا هي زينب على رواية جمهور الرواة قال حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك تقول عائشة فقيل لي أحدث العبرات من قومها عبكة من عسل عبكة هذا وعاء من عسل قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة ولذلك تأخر عندها قال فقلت أما والله لنحتالن لهم كنت شدة الغير وهن يعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من كل شيء وأحب إليهن من كل شيء والله سبحانه وتعالى يغضب لغضبه لكن غلبة الغيرة أنساهن ذلك كله والله سامحهن هذه غيرة كلها الله سبحانه وتعالى طبيعة النساء غيرة فهذه الغيرة ماذا؟ يعني سامحهن الله سبحانه وتعالى في ذلك الله أكبر فلذلك قال لنحتالن قال لو فذكرت ذلك لسودة وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدن منك على عادتي كان يدن من النساء فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح أو هذا هو بيت القصيد ما هذه الريح هذا هو النبي أثار الموضوع ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ماذا أن يوجد منه الريح الريح الخبيث هذا يشط عليه فإنه سيقول لك سقطني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفطة العرفطة هو المغافر السابق جرست أي تناولت نحله العرفطة إذن ماذا فلما أكلت من ذلك الشجر الخبيث الريح تأثر ماذا تأثر عسلها بريحه فإن ذلك ماذا وسأقول ذلك له وقوله أنت يا صفية كذلك فلما دخل على سودة قالت تقول سودة والله لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي امتثالا لأمرها يعني وإنه لعلى الباب واقف على الباب كدت أن أعاجله بهذا فرقا منك وإلا فالمفروض إيش أن تخاف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عائشة لكنها يعني تخاف يعني ضررت هذه فقوم عليها ولذلك قالت خرجا منك أي خوفا منك أردت أن أبادئه هناك. قال فلما جنى ليس على الباب دخل. فلما جنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أكلت مغازير؟ قال لا. قال سمع هذه الريح؟ قال شكتني حفصة شربة عسل. قال جلس النهر الحروف فلما دخل علي عائشة قلت له مثل ذلك. ثم دخل على صبية فقال مثل ذلك. قال فلما دخل على حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيه منك أسقيك منه ذاك العادة؟ قال لا حاجة لي به حرمت على نفسه. قالت تقول سودة سبحان الله والله لقد حرمناه. الله أكبر. قالت قلت لها اسكتي هذه تعسفت على أن الله حرمنا عليه ما أحل الله وهو يحب العسل ولكن قال اسكتي لا خير لك في هذا اسكتي يعني حرمه ونحن استرحنا مرة ثانية ما يجي سندها قلت هو هذا المرسول. الله المستعان. وعلى كل حال هذا مستفاد منه ايه الدرس المستفاد من هذا يتعلم تتعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم التعامل مع النساء وخاصة عند من كان عنده أكثر من امرأة واحدة الغيرة ما يحملنا لا يظهر ذلك ضربا ولا غير ذلك بل يتحمل ويتلائم ويتلاطم معهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرب إحداهن ولا كذا ولا كذا ولا من كان أولادهن إلى آخره. هذا هو الدرس المستفاد من هذا. قال رحمه الله تعالى بسند متصل وحدثنا وحدثنيه سويد بن سعيد الحدثاني قال ابو اسحاق ابراهيم هذا تلميذ المصنف تلميذ المصنف وقد سبقتنا ترجمته في مقدمة الشرح مقدمة. وهذا ابو اسحاق هو المشهور برواية هذا الصحيح أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه النيسابوري وهو المشهور بروايته وله رواية غير هذا وقد ذكرناهم في مقدمة الشرح ولكن المشهور هو هذا. وأحيانا يأتي بزيادة على ما في مسلم مثل هذا والسبب في ذلك أنه يجد علويا على سند مسلم ويساوي مسلما بذلك فلذلك هذه النكتة يأتي من عنده بما لم يسمعه من مسلم. فلذلك قال إسحاق أبو إسحاق إبراهيم ومحمد حدثنا الحسن بن مشي بن القاسم الحسن بن مشي بن القاسم السلمي قاضي نيسابور ومفتي أهل الرأي لبلده أهل الرأي عن حنفي هذا صدق عليك عشرة. قال ماذا هو ماذا قال؟ قال حدثنا أبو أسامة بهذا سواء. ما هي الفائدة التي استفادها أبو أسامة بهذا وأفادنا؟ يقول كان الأول ماذا حدثنا مسلم أبو أسامة قال حدثنا مسلم ومسلم الشيخ من هو؟ أبو كريم وكذلك أيضا معه هذاك أبو موسى الحمال لكن قال حدثنا أبو أسامة. إذن مسلم وابو كريب اثنان وابو اسامة الثالث وصل الى ابو اسامة بواسطتين. وهنا يقول حدثني الحسن ابن بشر ابن القاسم عن ابو اسامة. اذا وصل الى ابو اسامة بواسطة واحدة هل هي كان اول كان نازلا والان ارتفعها بدرجة وصار مسلم رحمه الله تعالى مسلم أخذ عن أبو إسحاق بواسطة واحدة. وكذلك أيضا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سليمان أخذ هذا الحديث بعد أن أخذه عن مسلم بطريق آخر بواسطة واحدة. ولهذه النكتة ثانية وفي بعض المواد مر علينا وكذلك سيأتينا يا فعل مثل هذا. وكذلك أيضا الخضري رحمه الله تعالى صحيح البخاري يزيد على البخاري في بعض المواضع مما على نهاية البخاري وساوى البخاري في ذلك. وكذلك أيضا غيرهم من أصحاب الكتب الستة في بعض المواد يزيد تلامذتهم على يعني أسانيدهم لبيان العروق. قال ماذا وبالسنة قلت قال حدثني سويد بن سعيد الحدثاني هذا قال حدثنا علي بن مسلم بعد الموصل هذا القرشي بعد الموصل لقد نتبقى بالثامنة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نهوه. قال رحمه هذه الرواية ساقها البخاري رحمه الله تعالى في الطلاق هذا معنى ذلك أنه أحيانا يتفقان في حديث واحد لإخراج هذا وهذاك وذاك، وهذا هو المتفق عليه بشرط أن يكون الصحابي واحدا. ما معنى هذا الحديث متفق عليه؟ أخرجه الشيخان لكن الصحابي واحد. وأما إذا افترق الصحابي، بخاري أخرج نفس الحديث عن أبي هريرة، ومسلم أخرج نفس الحديث عن أنس مثلا، هذا لو قال متفق عليه أخرجه الشيخان فقط، هذا يقال له أخرجه الشيخان، هذا لا فرق علماء اصطلاح، وإلا متفق عليه متفق عليه. لكن اصطلاحهم إذا قالوا متفق عليه أنه إيش؟ أنه عن صحابي واحد. وإذا قالوا أخرجه الشيخان يحتمل هذا يحتمل أنه ليس صحابي واحد. إذا على عموم إذا اختلف الصحابي يقولون أخرجه الشيخان، أما متفق عليه فلا. والحاصل الشاهد منها الذي ذكرته أن هذا الحديث أخرجه البخاري ولم يخرجه مسلم، بل أحاله على ما أخرجه سابقا، وهذا أخرجه البخاري على حديث من أصله وفصله، ولكن بهذا الأسلوب بهذا السياق ما أخرجه مسلم، وإنما أحاله على الرواية السابقة. وهذا فيه نكت، إما أن يقول من باب الاختصار تركه، أو يكون أن ذاك مسموع من شيخه له وله بلفظه فآثره وترك ما أخرجه البخاري، بما لا لأنه ليس مسموعا بكامل نصه فتحاشاه بذلك، بل أحله على ما مضى، يمكن أن يكون بهذا ولهذا. وهذا هو الطريق الذي أجاب به في مثل طعوث الذي جاء أبو زرعة الرازي لما وصل كتابه إليه، قال هذا يدعي أنه صحيح وقد أخرج لأسباب من أسوأ فلان وفلان وفلان، كيف يقول يدعي أنه صحيح؟ فلما جاء ذلك الطالب الذي ذهب إلى أبو زرعة بهذا الكتاب وأراه واعترض أبو زرعة عليه، قال مسلم لا لا لا ما فهم الشيخ، أنا ذلك الحديث الذي أخرجت عن هؤلاء الذين طعنت من أبو زرعة الحديث عندي بسند آخر أعلى من ذلك أقوى من ذلك، ولكن أختار هذا لعلوه وذاك كان أنزل عليه، أو لشيء آخر السمع، وهذا مثلا إجازة أو مثلا إجراء آخر لأمر آخر. فأجاب مسلم رحمه الله على إنكار أبي زرعة. إذا وجد حديثا طعن في أبو زرعة الرازي أو أبو حمد بن الرازي أو ابن معين أو أحمد بن محمد الأبادشي، ووجدنا مسلما في أصول ذكره، نقول هذا هو الجواب، إن هذا الحديث ثابت عند مسلم بسند نظيف، لكن اختار هذا لأسباب ما، يعني بالصناعة الحديثية، وهو ما شاء الله متميز يعني، وذلك كأن يكون مسموعا كأن يكون عاليا كأن يكون كذا. فهذه هي الأعذار التي اعتذروا بها عن الإمام المسلم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى، قال باب بيان أن تخير رجل امرأته لا يكون طلاقا إلا بنية، هذه مسألة أيضا مهمة، وقع فيها الاختلاف بين العلماء سلفا ومن بعدهم، وذلك نقول الصحيح كما سيأتينا ترجعه، وهو أن من خير امرأته فاختارته ما في شيء، إذا اختارت نفسها خلاص روحت، اختارته ما في شيء، لأن هناك من السلف حتى من الصحابة من يرى أن إذا خيرها راحت عليه، التخير هذا طلاق يعتبرونه، وردت عائشة ذلك فخيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شيئا لم يعتبروا شيئا، هذا هو الراجع. وهؤلاء يعني معناه أنهم لم يسلموا حديث عائشة رضي الله عنها، نعتبر على من ضمن هذا. ولسان متفق على، وحدثني أبو الطاهر عمد بن عمرو بن السلم أبو الطاهر المصري، قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب هذا عبد الله ابن وهب أبو محمد القرشي مولاهم الطبقة التاسعة، قال حدثني حرملة بن يحيى التجري المصري من حالية عشرة، والنبي منه قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد العيني قال علمني شهاب محمد بن مسلم قال له أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد رفاع السبع على باب الأبواب أن عائشة رضي الله عنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير أزواجه بدأ به، بتغيير أزواجي بدأ لي. أي وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا ألا يدخل عليهن. وستأتينا القصة المفصلة مطولة وسنستوفيها هناك. وذلك هذه المسألة التي سبقت الغيرة التغير في هذا. هذا هو قال إن عائشة طلبت من صوبة ولا أملك شيئا ينصبنه ولعلها رأت على أخرى إلى آخره. وعلى كل حال حصل من ذاك مخاصمة وتغاير إلى آخره. ثم لما شق عليه ذلك آلى أن لا يدخل عليه النشارة. هذا هو السبب الذي انعزل اعتزل النساء بذلك. وسيأتينا قصته إن شاء الله تعالى مطولة من قصة عمر رضي الله تعالى عنه. قالت ماذا بدأ. فلما أكمل الشهر نزل فأول من بدأ به عائشة. وفي فضيلة عائشة رضي الله عنها يعني دام شهرا وبدأ بها وهذا فضيلة الله. فبدأ به قالت بدأ قبل نسائه به. قال فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجل. الله أكبر. يحبها ويحب ألا تقع في مغلطة ولكنها موفقة. يعني إنها رأينا شعبة وتريد زينة الدنيا وحلاوة الدنيا. ربما إذا قال لها إن الله خيرني في كنا قال لا لا لا نختار الدنيا خشي على هذا. قال إذن سأخبرك ولكن لا تعجلي حتى تستأمر أبويك. لا تقول اخترت نفسي يعني هذا مبيعة. فلما سمع ذلك قال ما هو يا رسول الله. قال إن الله وقرأ عليها الآية أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين ومسيحكن وسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما قرأ له أفي كأستأذن أبويه لا بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. الله أكبر. موفقة. ما في ثلاثة ولكن أشترط عليك شيئا تلتزمه. قال وما هو؟ إذا سألتك نساؤك ستسألك لا تخبرها بأن عائشة اختارتني لأنهن سيسلك ما مثلك. قال لا لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لا يعلمني معنتا ولا متعنتا بعثني معلما مبشرا وداعيا إلى الله. هذا خيانة. هذا المهم جهنم ما نجحت. والحاصل إنهن أيضا موفقات كلهن اخترنا. وفعلا لما جاء إلى هذه قالت ماذا قالت عائشة اختارتني قالوا أنا اخترتك. والثانية ماذا قالت عائشة اختارتني اخترتك إلى آخر التسع. وهكذا انتهى القضية بهذا البيان. قالت قد علم. والسبب لذلك لماذا قال تعجلي قد علم أن أبوي لن يكون ليأمراني بفراقي. أن أبوي فلن يكون ليأمراني بفراقي وهذا هو السبب. قالت ثم قال إن الله عز وجل قال يا أيها النبي ولأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت فقلت في أي هذا أستأمر أبوي. أبوي هذه لغة أعلمك اللغة العربية. أبوي هذه أسرع أبواي. لكن القاعدة ماذا يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الإضافة آخر ما أضيف لليسر إذا لن يكن مؤتلا كرائم وقذا أو يفقدن إني وزيد نفلي جميع هذه بعد فتوى عاصفي وترغم لياته والواء وإن ما قبل واو ثم فصل ويهن. شيخنا كان يقول لو قال ابن مالك فاكسره يلي لما حصل عيب السناد. شيخنا عبد الباسط رحمه الله كان يقول هكذا وفي عيب السناد وهو جازم والذي على كل حال قال كذا. وعارفا سلم وفي موصول عام كذيني انقلابها يا الحسن. إذا كان مسلم فالواجب أن جميع العرب أن تقول رأيت أبوي لا تقول أبواي. جاء أبواي على بالأمين. رأيت أبوي ومررت بأبوي هكذا. وأما المقصور كفتى فجمهور العرب يقولون فعني فتاية ما يقلق لأنه مقصور ليس مسلم. وأما بنو سليم فإنهم يقلبنه فيقول فتي وآلفا سلم وفي المنصور عن هذيل هذيل انقلاب حسن. اذا ابوي هذا هو اللغه ابوي ما نقول ابوايا. قال لم يكون علي امران ماذا قال ان ابوي هذا هو الحق لم يكون علي امران قال ماذا قال فإن أريد الله ورسوله الدار الآخرة قال ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت انتهينا. قال رحمه الله تعالى بسند متفق عليه حدثنا هذا الحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ومن فوائد الحديث أن في منقبة عظيمة لعائشة رضي الله عنه وبيان كمال عقلها اختارها النبي صلى الله عليه وسلم فضلها على غيرها وصحة رأيها مع صغر سنها كانت صغيرة وتشتاق إلى الدنيا. ومن أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق بحالها. الغيرة شديد في النساء فهذا يحملها على أن تخرج عن طواعيتها مثل عائشة رضي الله عنها حملها على ذلك. هذا قال قال رحمه الله تعالى بالسنة المتقلة حدثنا سريج بن يونس سريج بن يونس أبو إبراهيم هذا أبو الحارث أبو الحارث البغدادي مروزي الأصلي في قصر عالم العاشرة. قال حدثنا عباد بن عباد المهلب عباد بن عباد بن حبيب المهلب بن المهلب المهلبي أبو معاوية رسول الشفاعة وهذا أحد الأربعة الذين قال فيهم قتيبة ما رأيت مثل هؤلاء الأربعة. من هم؟ هذا أهلهم عباد بن عباد المهند والثاني الليث بن سعد الثالث مالك بن أنس الرابع عبد الوهاب الشطح. قال قتيبة ما رأيت مثل هؤلاء الأربعة. قال ماذا قال عن عاصم عاصم ابن سليمان الأهول أبو عبد الرحمن الرابع قال عن معاذة العدوية معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية تأخذ عن عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزلت فرجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. هذا أصل الأصيل أن الله سبحانه وتعالى قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد غيرتهن وتنازعن وتخاصمن إلى آخره اعتزل منهن شهرا فجاءه التخيير قال خيرهن ونحن نعودك أحسن منهن. المهم لما جاء يعني التخيير نزل فخيرهن فاخترن الله والدار الآخرة ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة فكافأهن الله سبحانه وتعالى بقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. هكذا جزاء جزاء إيش على أنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة فكافأهن أن لا يتزوج عليهن ولا يطلق واحدة ويأتي بواحدة ثانية لا فترة من الزمان هكذا. وهذا ما شاء الله فريحنا بهذا استبشرنا بهذا. ثم الله يفضل ويكرم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يضايقه بذلك فأنزل الله نسخ هذه الآية بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء في الآخر. هذا نسخ لهذه الآية. وربما سأل سائل إن الآية الأولى مؤخرة بالتلاوة فكيف ينسخ المتقدم؟ فأنا أقول هذا لا يلزم لا يلزم هذا واقف في القرآن الكريم بغير هذا كآية الوصية في سورة البقرة هي مؤخرة ونسخت بقوله تعالى ومطابقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وآية قوله تعالى والذين يتوفون من ذوي الأزواج وصية بأزواجهن متاعا إلى آخره هذا نسخ بما سبق فهذا لا يمنع من ذلك. ودليل ذلك أن عائشة صاحبة القصة أخبرتنا بهذه القصة بقصة أخرى كذلك أيضا دلت يقول تقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أباح له الله النساء ما مات إذا معناه آخر الشيء أباح الله له لكنه من كرمه وشدة عنايته وشدة رأفته على هؤلاء أنه زل علينا المشقة والغيرة ما تزوجه على ولا واحدة ولا فكر بذلك مع أن الله قال له أبشر أنت يعني ترجي من تشاء منه وإذنابه ومع ذلك ما فعل ذلك وهذا من كمال يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم وجميل مصانعته ومصاحبته ومداراته لنسائه فهذه الآية بعد أن نزلت ذلك ماذا تقول عائشة رضي الله عنها بيانا بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قال ترجي من تشاء نزل عليه ترجي من تشاء وتؤخر من تشاء منهن يعني وتولى من تشاء جاءت هذه قلت سألت طلبت فلانة تعالي ودخلت الغرفة قال لا أريدك أخرجي والله ثانية هذا مسموح له بهذا فتقول عائشة رضي الله عنها بعد أن نزلت الآية التخيير هذا خيره الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يذهب إلى إحداهن في غير نوبتها يستأذن صاحبة النوبة مع أن الله لم يجب على ذلك تحسينا تطيبة خاطرهن تقول ماذا يستأذننا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا في نوبتها بعدما نزلت وأراد أن يذهب إلى الثانية يستأذنها بعدما نزلت إيش ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء الآية نص إن أحببت أبعدها وإن أحببت أقربها لكنه يخاطر عن يلزمه خاطرهن ويقول يا فلانة هذا اليوم نوبتك ألا تذنين لي أن أذهب إلى فلانة فإن أذن له ذهب وإلا ما يذهب فتقول معاذة ماذا تقولين إذا استأذنك هذا سؤال جديد هذا فتقول معاذة قلت له فقالت لها معاذة فما تقولين فما كنت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أنا أريد أن أذهب إلى فلانة ماذا تقولين إذا استأذنك قالت كنت أقول ماذا إن قال ذاك إلي لم أوثر أحدا على نفسي وإن كان من الله فما لا تشاء الله أكبر هذا من شدة حبها له من شدة حبها له إذا استأذنني وقال يا عائشة أنا أريد اليوم فلانة ماذا تقولين أقول له إن كان خياري فلن أثير عليه على نفسي أحدا وإن كان خيار لك ففعل ما تشاء وفي من خيار له ترجي من تشاء وترجي من تشاء وعلى كل حال كان من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل إلا للاستئذان وهذا هو الشاهد قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا محمد بن بشار طب الأول ما هو قال رحمه الله تعالى حدثنا قال حدثنا وحدثنا هو هذا الحديث حسن بن عيسى الحسن بن عيسى يعني ابو هريره السابوري من طبقة العشرة قال اخبرنا ابن مبارك عبد الله بن مبارك الحسن بن عيسى هذا مولى عبد الله بن مبارك ومن الغزير عبد الله المبارك مولى بني حنظلة أبوه كان عبدا فواجبا فرزقه الله هذا الولد عبد الله وكان آية من آيات الله العظمى الله أكبر كان من أعلم بحور علم الله سبحانه وتعالى بالقرآن وبالتفسير وبالحديث الآخر ولما نزل بغداد يعني تضارب الناس هناك وتقطعت النعال في مصافحته وفي زيارته فأشرفت جارية يعني هارون الرشيد في غرفتها فقالت من هذا الملك الذي دخل فداد اليوم قال لا ليس هذا ملك إنما هو علي خراسان عبد الله المبارك هذا هو الملك لا ملك الرشيد الذي يساق بالصوت والعوه والعصا هذا ما أحد يقول لهم ولا تجروا ولا كذا إنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى هذا هو الملك الملك الحقيقي لا ملك الرشيد قالت الجارية هكذا فهذا عبد وأتت أبوه وهو أيضا ونال العلم الشديد فجلس يوما وحدثه فمر هذا كان من أولاد الأمراء وكان نصرانيا أو مجوسيا كان غير مسلم وهو راكب وكان جميلا. فلما راى عبد الله عمر من هذا من هذا؟ قالوا هذا ولد فلان وهو غير مسلم. فمد يده خلافه له خلال النفس، اللهم اهدني الاسلام، اللهم اهدني الاسلام، اللهم اهدني الاسلام. فبعد قليل جاء وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فجلس فرجم وجلس حتى تعلم وصار محدثا ويروي عنه، وكان درجه كبير. فمن بركته دعاء المبارك رحمه الله تعالى. فقال ماذا؟ قال ابو علي بن شابر قال حدثنا ابن المبارك قال ماذا؟ اخبرنا عاصم بهذا الاسلام نحوه، وهذه الروايه ساقها البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح. وبسند متصل قال حدثنا في هذه الطويل نقف ان شاء الله. قال ماذا؟ بعيد. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال اخبرنا عبسر، عبسر بن القاسم هذا هو ولد القاسم فهو عبسر، وابن سواعد السنوسي عن سلمي عنبر، وقل السنوسي في ألفيته كل من اتى فهو عنبر غيره الا عبسر، هذا ما في غيره عبسر بن القاسم. قال اخبرنا عن اسماعيل بن ابي خالد، ابو خالد ترى في السنه كذا والمصدر كذا كثير اخر، عن الشعبي عامر بن شرائب عن مسروق بن الأجزاء أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعده طلاق. هذا هو محل الشاهد الباب، وهو أن التخيير لا يكون طلاقا إلا بالنية، فإذا نوى قال اختاري نفسك يعني قال ورويت الطلاق هذا تمشي، وأما إذا قال اختاري اختاري أو اختاري نفسك خيرها فاختارت زوجها لا يقع عليها شيء، وأما إذا اختارت نفسها نعم يقع، وفي خلاف بين العلماء. قال رحمه الله الحديث متفق عليه. وفي السند المتفق قال اخبرنا حدثنا محمد بن وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن مسهر الموصي عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسعود انه قال ما ابالي خيرت امراتي واحده او مئه او الفا ما ابالي بعد ان تختارني، اذا اختارتني خلاص ما يقع شيء. ولقد سالت عائشه رضي الله عنها فقالت قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا، وهذا قالت ردا على ما قال ما نقل عن بعض الصحابه رضي الله عنهم انهم يقولون اذا خير الرجل امراته فهي تطريقه واحده، وهذا هو الصحيح. وبالشاهد المتجه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قلنا قال حدثنا شعبة بن عاصم عن الشعبي عن سيدنا عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فلن يكن طلاقا. قال حدثني اسحاق بن منصور القوسجي قال اخبرنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان الثوري عن عاصم بن عولي واسماعيل بن ابي خالد كلاهما عن الشعبي عن سيدنا عائشه رضي الله عنها انها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا، اذا اختارت المراه زوجها لا يعتبر طلاقا. وفي قال اخبرنا وحدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر بن شيبه وابو كريم قال يحيى اخبرنا وقال اخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش ابو محمد بن خاتم الضرير عن الاعمش سليمان عن مسلم مسلم بن صبيح بن الصاعد عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يرد علينا شيئا اي طلاقا فلا تترك المرأة بالتغيير. وبالسؤال المتصل على حدثنا وحدثني ابو الربيع الزهراني سليمان بن داود على حدثنا اسماعيل بن زكريا هذا اسماعيل زكريا الخلقاني كفي قالوا لقبه شفوصة من الطبقة الثامنة قال حدثنا عمش عن ابراهيم النخعي عن الاسود هذا خاله السويدي بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها وعن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بمثلهم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون بها لنا وصاحب الدنيا واتينا باسمائنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا واجعل الوارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عمنا ولا من غيمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا امر يا ارحم يا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.